شيخنا الآن، أنا الآن هنا أبحث عن العلم يعني، وأنا خلصت بالعراق كلية شريعة يعني، نعم، وأنا الآن أبحث عن العلم، لأنه حقيقة اللي درسته في العراق هو العقيدة الأشعرية والفقه على المذهب الحنفي يعني مذهب، والحقيقة ما يعني فائدتي هي مجرد أوليات لا أكثر، فأبحث عن العلم الآن هنا. نسأل الله أن يجمعك بالعلم النافع ويوفقنا وإياك للعمل الصالح. فالحقيقة الشيخ يعني نبحث عن رجل نتلقى من عند العلم يعني، فيا ريت ترشح لنا فد رجل يعني ممكن أن... لعل الله يوفقك، لأنه أولا وجود العلماء اليوم قلة، ثانيا قد يوجد، عليكم السلام، فأقول أنه أهل العلم من النوعية التي أنت تبحث عنها أولا قلة، ثم إذا وجدوا فاليوم الناس كل واحد يعني مشغول بنفسه وبعياله، يعني لم يبقى هناك كما كنا في قديم الزمان ندخل المسجد فنجد حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، هذا يدرس التفسير وهذا يدرس الحديث وهذا الفقه الحنفي وهذا الشافعي ولا أغني. أصبحت اليوم المساجد خاوية على عروشها، والسبب الأكبر هو مع الأسف الشديد غلبة حب الدنيا على الخاصة فضلا عن العامة، ولذلك نسأل الله أن يسر لك ضالتك المنشودة. بحب أذكر شيخنا أخونا يعني في عندنا بعض إخواننا في عندهم دروس بحب يتابع، دله زي أخونا علي حسن الحلبي درس يعني مرتب بين المغرب والعشاء يوم الجمعة، كذلك مشكور حسن في عنده دروس ما شاء الله مستمرة، والشيخ سليم هلال كذلك الشيخ في عنده الحمد لله، لكن بده متابعة هذا وجهد جامع هو حقيقة. أنت مبدئيا إن شاء الله تزور أنت في الزرقاء، هاي الأخ عصام تأخذ عنوانه تعرف عليه وإن شاء الله يعني سهل جبل النصر، كذلك هو مجد النصر أخونا حسين العوايش يدرس أحيانا ما شاء الله في عنا شيء، لكن بده إيش متابعة، بده متابعة بدك وسيلة ينتقل هون هون هون، يعني مو سهل القضية يعني. هي مسألة طرح أخونا إنه مسألة المادة طبعا الشيخ متوقف في عقبة في الطريق، لأنه إحنا فرنا في الدين يعني ما خلينا نمشي على السريع بصراحة، فمسألة الكتب أيضا تكون عقبة في طريقنا، يعني مو مجرد إنه بس نستمع لازم أن نطلع على بعض الكتب، فهذه مسألة. مسألة السكن إذا بقينا على الكثير خلاص يعني إحنا نفنش بالنسبة للماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني برضو كذلك يعني مثل هذه الأشياء شيخنا يعني الإخوة ممكن يستعينوا مبدئيا يعني في طلب العلم عبين تتمكنوا وتشوفوا في المكان حتى أنه مثلا عليكم السلام يعني تعمل فيه، ومن ثم إن شاء الله سهل يعني هذا الأمر. عندنا يعني أولاد بلدنا هنا لو وجدهم فقراء أكثر من غيرهم، صحيح. هذا الكلام يعني ملموس للجميع. للشيوخ والأعمال سوري مثلا مين تعرف عبد الله؟ عمر إبراهيم دياب. ما أنت راح تعرف علي تقول سامو زميلة. ممتع إن شاء الله هيك. وإذا بكون ما شاء الله ذاك مجلس الشيخ ما شاء الله. تتصل مع أحد الإخوة يعني هل تعرفوهم يعني بيجوا على مجلس الشيخ؟ برضو إن شاء الله مع أحد إن شاء الله يعني يستعرض بإذن الله. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شرفتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. الله يقويكم. نهديكم بهجرتكم. إن شاء الله موفقين. السلام عليكم. سلم على عبد الله. شوفوا. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام